وهذه الزكاة لها نصاب معروف، وللزكاة زمن معروف وهو الحول، وسميت الزكاة بالزكاة لأن هذه الصدقة التي تخرج من المال تزكي المال وتنميه، وهذا دل عليه الشرع والواقع. والصوم في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم. والحج في اللغة القصد، وفي الشرع هي هذه العبادة التي يقصد بها البيت بنية مخصوصة، وهي أعمال الحج أو العمرة، أعمال الحج والعمرة أيضا تشارك الحج في بعض أركانه. إذن يلاحظ أن الألفاظ منها ما هو لغوي ومنها ما هو شرعي، والألفاظ الشرعية واستعمال الشارع للألفاظ لا يخرج عن اللغة، كما ذكر هذا العلماء وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الألفاظ الشرعية مأخوذة من معانيها اللغوية، وذكر العلماء قاعدة أن اللفظ اللغوي أعم من المعنى الشرعي. فلاحظ أن الدعاء في الصلاة لفظ عام، والصلاة مقيدة بدعاء مخصوص، وكذلك الزكاة فهي متعلقة بزكاء مخصوص، وكذلك الإمساك في الصوم فهو إمساك مخصوص، وإلا فيطلق على الإمساك عن الكلام أنه صوم، كما في قصة مريم إني نذرت للرحمن صوما، يعني أنها لا تتكلم. كذلك الحج هو القصد، وكل من ذهب إلى مكان يقال قصده، لكنه قيد بعبادة مخصوصة في وقت مخصوص في أماكن مخصوصة وهي المشاعر. فالألفاظ اللغوية أعم، استعمال الشارع لها أخص. ومن هنا يتبين معنى قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني لا يخرج من لغة عن لغة العرب. وشدد العلماء في من زعم أن القرآن أو في القرآن ما ليس من لغة العرب، حتى قال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة: من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب فقد كفر. وبعض أهل العلم يقول قد توجد بعض الألفاظ، ولكن هذه الألفاظ هي من الألفاظ التي اشتهرت عند العرب وعرفت في مجتمعهم، ولا يكاد مجتمع إلا ويدخل عليه من الألفاظ والثقافات الأخرى ما يكون مسلما معروفا عنده. فهذا لا يخرج القرآن أن يكون نزل بلغة العرب، كما هو قول آخر لبعض أهل العلم. فإذن النفاق هنا له معنى في اللغة، وأما النفاق بالاستعمال الشرعي وهو إطلاقه على النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر، هذا لا تعرفه العرب. ولهذا لو قيل لعربي أنت نافقت فإنه لا يفهم أن هذا ذم، لأن النفاق مأخوذ من النفق، وهذه المادة تطلق على معاني كثيرة، ومنها الحفر في الأرض، إذا جعل لهذا الحفر سقف من التراب. أما إذا كان حفر بحيث تزال الطبقة العليا كحفر الآبار والمجاري التي تجري فيها الأنهار، فهذا لا يقال أنه نفق، وإنما هو حفر. واللغة لغة العرب لغة دقيقة، فلا يطلق على الشيء أنه نفق يقال حفر في الأرض نفقا حتى يكون هناك سقف من التراب، ويكون هذا الحفر كالمجرى داخل الأرض، ولا يزال هذا الاستخدام معروف إلى اليوم في كلام الناس، فيفرق بين الأنفاق الآن التي تشق في الجبال وفي الأرض بينها وبين الحفر. فهذا المعنى اللغوي أن هناك حفر داخل الأرض لا يشعر به، ومن هذا فعل الجربوع أو اليربوع، فإنه يحفر في الأرض ويتخذ له جحرا. أحد المدخلين ظاهر وهو ما يدخل ويخرج منه، والمدخل الآخر يحفر من الجهة الأخرى مخرجا له ويبقي طبقة رقيقة من الأرض عند هذا المخرج بحيث لا يشعر بها، فإذا جاءه خطر من قبل جحره الذي يدخل منه انطلق إلى المخرج الآخر وضرب هذه القشرة الرقيقة من الأرض وخرج. وأخذ من هذا المعنى معنى النفاق، سواء في النفق الذي يحفره الناس بأيديهم أو بالآلات أو فعل الجربوع، لأن النفاق يتضمن إظهار شيء وإبطان شيء آخر. كما أن هذه الأرض التي فيها نفق لها ظاهر وهو أنها كغيرها من الأراضي، أرض يظهر أنها ليس تحتها شيء وفي الواقع أن هناك نفق ومجرى داخل الأرض، فهذه الأرض التي تراها العين من الخارج ترى أنها أرض كغيرها من الأراضي وليس داخل هذه الأرض نفق، فلها معنى ظاهر وهو أنها أرض، ومعنى باطن وهو أن فيها هذا النفق مثل نفق الجربوع. كذلك المنافق يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر، فيظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا بخلاف الجاحد، فالجاحد له ظاهر وباطن فيظهر الكفر ويستيقنه في قلبه، ومع هذا ما أطلق عليه أنه نفاق، وإن كان هناك معنى متحقق فيما يقال في النفاق هناك ظاهر وباطن، فالجاحد ينكر الدين وهو يستيقنه بقلبه، ففيه معنى النفاق لكن لا يقال هذا نفاق، يقال جحود. فأصبح النفاق في اصطلاح الشارع في كلام الشارع أن يظهر الخير وأن يبطن الشر، فإن كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو النفاق الأكبر، وإن كان يظهر صدق الحديث وهو كاذب ويظهر الوفاء بالوعد والعهد وهو يخالف ذلك فهذا هو النفاق الأصغر. والنفاق الأصغر شعبه هي شعب للنفاق الأكبر. فهذا معنى النفاق، أنه لفظ شرعي لا يعرف في لغة العرب بهذا المعنى، فأصبح يطلق في الشرع ويترتب تترتب عليه الأحكام. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من هم المنافقون؟ هم الذين دلت الأدلة على فعلهم وأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر كما وصفهم الله وأخبر عن أفعالهم في سورة البقرة وفي براءة وفي غيرها من المواطن، ودلت على ذلك السنة. فهذا معنى النفاق في الشرع. تقدم أن النفاق نفاق أكبر وأصغر، فالنفاق الأكبر هو أن يظهر الإسلام والتوحيد ويبطن الكفر والتكذيب، والنفاق الأصغر هي هذه الشعب التي دلت عليها الأحاديث، منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. فهذه من شعب النفاق الأكبر، وهي من جنس النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. قال رحمه الله: وهو مأخوذ من نافق اليربوع، وهو جحر من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه دخل، يعني إذا جاءه الخطر خرج إلى ذهب إلى المخرج الآخر، والمخرج الآخر كما قال علماء اللغة والعارفون بهذا الحيوان أنه يكون مخفيا لا يكون ظاهرا، فيحفر إلى أن يبلغ طبقة رقيقة من الأرض ولا يكمل الحفر حتى يكون كما يقال الآن مخرج سري لهذا الحيوان. وهذا من حكمة الله أنه أعطى هذه الحيوانات والحشرات وهذه المخلوقات الطيور في السماء المحلقة في السماء والأسماك في البحار والدواب على هذه البسيطة والأرض، هداها لمصالحها وأرشدها لما تقوم به حياتها. قال رحمه الله: فيقال قد نفق ونافق ومنافق، يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد. يدخل في الإسلام باللفظ يتلفظ ويخرج منه بالعقد. ولا يفهم من هذا أن المنافق إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، لا، لكن يقصد أن اللفظ في الظاهر يدخله في الإسلام وفي الباطن هو منافق، فلا يتصور أن المنافق إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، لأن هذه الكلمة لا يقولها القائل إلا وهو معتقد لصدقها وهو يشهد بقلبه عليها، فإذا قال بلسانه دخل في الإسلام معتقدا لها، والمنافق لا يقولها معتقدا لها. ولهذا قال الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكاذبون فيما زعموا أنه يشهدون به، وهم لا يشهدون هذه الشهادة وإنما يقولونها بألسنتهم. قال: ويخرج منه بالعقد، يعني الاعتقاد، شبيه بفعل اليربوع لأنه يدخل من باب ويخرج من باب. ثم قال رحمه الله: فما كان من الأحاديث فيها ذكر النفاق، وليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر فيها فهو منافق، كنفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر ويسر الكفر، إنما معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين وشيمهم وشرائعهم. هنا أشار المصنف رحمه الله إلى المصطلح الذي أصبح معروفا عند العلماء المتأخرين: نفاق الأكبر ونفاق الأصغر، وهذه لم تكن معروفة عند العلماء المتقدمين، ولكنه أشار إليها. قال: ليس كالنفاق، نفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر، هذا هو النفاق الأكبر، إنما معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين، يعني النفاق الأصغر، لأن العلوم تحررت وحرر العلماء المصطلحات وذكروا التقسيمات، فنضجت هذه العلوم وهذه المصطلحات، وأصبح الناس الآن يكتفون بالإشارة لهذه المعاني وهذه التقسيمات دون شرح، فيقال النفاق على قسمين أكبر وأصغر، والشرك على قسمين أكبر وأصغر. وقديما ما كانوا يعبرون بهذه التقسيمات، لكن يذكرون معناها، كما قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. هذا متضمن المعنى المتأخر عند المتأخرين: كفر أكبر وكفر أصغر. كذلك كلام المصنف هنا يتضمن معنى التقسيم عند المتأخرين أن النفاق نفاق أكبر وأصغر. ثم ذكر من الأدلة على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني قرأت البارحة براءة، براءة هي سورة التوبة تسمى براءة، قال: فأخشيت أن أكون قد نافقت، لأن سورة براءة متضمنة صفات المنافقين، ومنهم من يقول ومنهم من يفعل، ذكر الله عز وجل صفاتهم، وهذه مرحلة من مراحل كشف المنافقين. فإن الله عز وجل خاطبهم بالإيمان، والله عز وجل حليم، فلم ينزل في بداية البعثة كشف هؤلاء المنافقين، وإنما نزلت النصوص في الترغيب في الإخلاص لله، والترهيب من عدم الصدق في الإيمان، إلى أن استمر هؤلاء النفاق. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء المنافقين في سورة التوبة، وفضحهم بذكر بعض مقالاتهم التي كانوا يقولونها. فعرف بعض الصحابة هؤلاء، ثم في المرحلة الثانية نزل الوحي بأسمائهم، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رجوعه من غزوة تبوك، فأسر لحذيفة رضي الله عنه، وهو الذي كانت له عناية بهذا العلم، علم الفتن ومعرفة الشر ليتجنبه، كما كان رضي الله عنه يقول في مقدمة الحديث في الفتن، يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من فقهه رضي الله عنه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، إلى آخر الحديث. فلما علم منها النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على هذا النوع من العلم، أسر إليه بأسماء المنافقين، لأن هذا كما يقال الآن يتعلق بتخصصه. الصحابة لهم عنايات، فمنهم من كان يعتني بالقرآن كأبي بن كعب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، وضرب على صدره. ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه معرفة القرآن وتفسيره، فدعا له قال: اللهم علمه التأويل، فكان مفسرا بارعا. أبو هريرة كان يعتني بالحديث وبكتابته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به في هذا الشأن. وهذا مما يدل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخاطب كل أناس بما لهم به عناية، خطاب عام لجميع المسلمين، وهناك بعض الأمور يخاطب بها من له بها عناية. وفي مقابل هذا كان يرجع لأبي بكر وعمر ويستشيرهما في أمور المسلمين، لرجحان عقلي الشيخين رضي الله عنهما. كل الصحابة كانوا على هذا الأمر، ولكن كان لأبي بكر وعمر من المنزلة والخبرة والمعرفة ما يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشيخين رضي الله عنهما. قال هذا الرجل: فخشيت أن أكون قد نافقت، لما قرأ سورة براءة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. وهذا دليل على أن الإسلام لا بد أن يتوفر فيها النطق بالشهادتين مع الاعتقاد الجازم لهما بالقلب. ثم قال له: تحدث بذلك نفسك؟ يعني هل تجد في نفسك اضطراب أو حديث نفس بصدق الشهادتين أم لا؟ فقال لا، ما يقوله بلسانه لا يحدث نفسه وإنما هو مستيقن له. فقال أنت مؤمن، أنت مؤمن. وهذا السند، الإسناد فيه ضعف، ولكن هذا المعنى المذكور في الحديث دلت عليه الأدلة أن المؤمن هو من قال بلسانه واعتقد بقلبه، والمنافق من تلفظ بلسانه وكذب بقلبه. وبهذا ختم المصنف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب ببيان حقيقة النفاق، وأن هذه النصوص كلها في النفاق الأصغر، أي أنها من شرائع النفاق ومن أخلاق المنافقين، ولا تدل على النفاق الأكبر. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب في الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. قال محمد: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهر علينا السلاح فليس مني. ثم ترجم المصنف رحمه الله قال: باب من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. وهذا كما سبق التنبيه هو في سياق ما يذكره المصنف من الأحاديث التي تطلق على المعاصي أنها كفر أو نفاق أو ينفى الإيمان عن بعض أصحاب المعاصي، وأن هذا ليس نفي لأصل الإيمان وإنما لكماله الواجب، وأن إطلاق الكفر أو الشرك أو النفاق ليس هو من قبيل الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، وإنما المراد بذلك الأصغر. وفي هذا المعنى أيضا النصوص التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فأنا منه بريء أو بريء منا، فإن هذا في المعنى المتقدم، لأن هذه الإطلاقات ترد على المعاصي كما سيأتي، فلا يفهم منها كفر من فعل شيئا من ذلك، وليس المقصود بذلك البراءة من هذا الرجل براءة كاملة، لأن ذلك لا يكون إلا من الكفار، وإنما المقصود أن هذه الأفعال ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليست من دينه. وذكر جملة من الأدلة تحت هذه الترجمة، منها حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح وله أصل في صحيح الإمام البخاري صحيح الإمام مسلم رحمهم الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهر علينا السلاح فليس مني. وفي لفظ الصحيحين: من حمل علينا السلاح فليس منا. من شهر علينا السلاح، شهر بمعنى أشهر، والإشهار هو إظهار الشيء، كما يقال في الرجل إذا هتك الستر وتكلم بالسر يقال أنه شهره، وإذا أظهر السلاح وجرد السيف من غمده ورفع السلاح في وجه المسلم يقال أشهر السلاح، أي أظهره، وهذا محرم. وقد جاء الشرع بسد كل ذريعة مفضية إلى سفك الدماء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير المسلم لأخيه بحديدة، يعني حتى الحديدة لا يجوز أن يشير بالحديدة إلى المسلم، سدا لذريعة أن يحمل السلاح على المسلم، فلا يجوز أن يشير المسلم للمسلم بسيف أو بسكين أو بمسدس وإن كان يقصد بذلك الإشارة، وهذا من سد الذرائع التي جاء بها الشرع. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد ومعه رماح أن يجعل عليها شيئا حتى لا تؤذي المسلمين، كل هذا سد للذرائع، سفك الدماء ولو كان بطريق الخطأ. فهنا قال من شهر علينا السلاح، ولاحظوا هنا ما قال عليه الصلاة والسلام من قتل منا أو من جرح رجلا من المسلمين فليس منا، من شهر علينا السلاح، ولو لم يقتل ولو لم يجرح بمجرد إشهار السلاح فهذه كبيرة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني. والعلماء أخذوا قاعدة في الكبائر أن كلما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبيرة أو كفر أو شرك أو نفاق أو قال ليس منا فإن هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. من شهر علينا السلاح، والضمير في علينا معشر المسلمين، من شهر علينا السلاح فليس مني، هنا بضمير المفرد المتكلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مني، وفي لفظ الصحيحين فليس منا يعني من المسلمين المستقيمين على الدين، وليس معنى ذلك أنه من الكفار. فهذا اللفظ قال العلماء ليس مني أو ليس منا أي ليس هو على ديننا الكامل الصحيح، وإنما من فعل ذلك فهو مقصر في دينه، وليس معنى ذلك أنه يكفر بذلك. ففي هذه الألفاظ رد على الوعيدية وعلى المرجئة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا دليل أن هذا يتنافى مع الإيمان، وهذا فيه رد على المرجئة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني على إرادة أنه ليس على هدي الصحيح الكامل كما فسر العلماء فيه رد على الوعيدية الذين يخرجون المسلم بالمعصية من دائرة الإسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سامورة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا. من انتهب نهبة، والانتهاب هو أخذ الشيء قصرا وهو خلاف السرقة، السرقة هو أخذ الشيء على وجه الخلسة وعلى وجه الخفاء، إما في غياب صاحب المال أو في غفلة منه على ما يسميها الآن المعاصرون النشل، وهو أن بعض الفجرة يأتي أحدهم بجانب رجل غافل أو ضعيف ويمد يده إلى جيبه ويأخذ ماله منه وهو لا يشعر، فهذه سرقة لأنها تكون على وجه الخلسة. وأما الانتهاب أيضا ما يفعله بعض الفجرة في أن يلتقط شيئا من يد الرجل ويفر به، كما يفعل بعض الفجار وقساة القلوب، يعني ينتهب النهبة من الشيخ الضعيف أو من المرأة يخطف حقيبتها أو ما في يدها لضعفها، وهذا أمر خطير يتنافى مع الإيمان والحياء والمروءة وكرم النفس، ولا يفعله إلا من بلغ مرحلة والعياذ بالله في الدناءة في ضعف الإيمان وضعف العقل. هذا ما كان يفعله بعض أهل الجاهلية في الجاهلية، كان لديهم كرم وشرف نفس وهم كفار، ويفعله الآن بعض أهل الدناءة وبعض قساة القلوب والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة فليس منا. وفي الحديث الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن، يعني ينظرون إليه عيانا. فهنا قال فليس منا، في الحديث الآخر فقال أنه لا يفعل هذا وهو مؤمن. فهذا في معنى الحديث الآخر أن هذا يتنافى مع الإيمان الكامل، ودليل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه أمر عظيم ويتنافى مع أخلاق المؤمنين وما هم عليه من الاستقامة على دين الله عز وجل من تعظيم الحرمات. فالمسلم معظم للحرمات ومعظم لأموال الناس، لا يستحلها بخلسة ولا سرقة ولا نهبة ولا احتيال ولا غش ولا خداع، ولو وجدها في الطريق ما استحل أن يأخذها. وإلى وقت قريب كنا في هذه المدينة وهي مأرز الإيمان، وأدركنا هذا وأدركه من أدركه من أهل المدينة والمحلات التي بجوار المسجد النبوي، إذا أقيمت الصلاة وضع أصحاب المحلات ستارا من قماش على المحل التجاري، وفيه الخزينة وفيه عروض التجارة، ويذهب ويصلي، وإذا رجع أزال هذه القطعة من القماش. هذا يعرفه أهل المدينة، وقد يكون في غيرها، ولكن إنما أحدث بما رأيت. وبعض المحلات كانت فيها ساعات وفيها أشياء ثمينة، لا يفقدون شيئا لأن الناس كانوا على خير وفطرة واستقامة. والآن والعياذ بالله أصبحت تجعل الأقفال الشديدة على المحلات وتسرق. فهذا دليل على أن الوازع الإيماني أقوى من هذه الأقفال وأقوى من الحراس، لأن الحارس يغفل وصاحب المحل التجاري قد ينسى أن يغلق المحل، وقد يغلقه ويبقى فيه ثغرة ينفذ منها السارق. أما الوازع الإيماني ليس فيه ثغرات، مراقبة لله، هذا المؤمن يراقب الله. لو وجد هذه الأموال في الطريق، لو وجد الذهب على جانبي الطريق والعملة النقدية مكومة على الرصيف، ما امتدت يده لهذا الماء الذي ليس له. هذا هو فارق المؤمن الذي يرجو ثواب الله، وله عند الله من المنزل العظيمة ما له، لأنه ترك هذا لله خوفا من الله، مع أن الكل يحب المال، وإنه لحب الخير لشديد. لا تظن أن أهل الاستقامة لا يحبون المال، يبل الناس على حب المال، لكن يمنعه من أخذ ما ليس له الدين والورع والإيمان والتقوى والعقل. أيضا العقل يعقل عن السفه، حتى في الجاهلية بعضهم كان يمنعه عقله. أبو بكر في الجاهلية ما شرب الخمر لأنه رجل عاقل، نزه نفسه أن يشرب الخمر ويذهب عقله، يحفظ مروءته. ولهذا من الله عليه بمنزلة لم تحصل لغيره. وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، والصديق من هؤلاء الذين فقهوا وعلموا وآمنوا فرفعهم الله. فالمقصود أن الإيمان يمنع من السرقة والانتهاب والغش والخداع، بل المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أنه لا يحب أن يغش ويخدع، فهو يعامل المسلمين كما يحب أن يعامل. وذكر الإمام أحمد وغيره من المصنفين في كتب الورع أن بعض الصالحين قديما إذا جاء للأسواق وسعر بضاعة فقيل له هذه بعشر، وذهب إلى آخر فقال هذه بخمس، فكان يقول يا أخي إني وجدتها بعشر أتبيعني؟ لأنه قد يكون نسي، قد يكون غفل، فلديهم ورع، قل إني وجدتها بكذا. الآن لا يجدها بهذا السعر فيجدها بعشر، يقول إني وجدتها بخمس وهو لم يجدها، وإنما يكذب من أجل أن يحصل على أن ينزل له هذا في السعر. فانظروا إلى فرق ما بين السلف وما بين حال بعض الناس اليوم. ولا يزال في المسلمين خير ونماذج من أهل الاستقامة، ولكن ينبغي أن يكثر هذا في المسلمين. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما ضابط النفاق الأكبر والأصغر؟ ضابط النفاق الأكبر هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا له صور: أن ينطق بالشهادتين وهو كاذب كما أخبر الله عن المنافقين، أو أن يصلي مع المسلمين وهو لا يخلص في صلاته كحال المنافقين الذين قال الله فيهم: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأن الناس كانوا يخرجون إليهما في ظلمة، فهذا المنافق عندما يخرج إليه في ظلمة ولا يراه أحد يثقل عليه، وإذا رآه الناس نشط، لأن الناس يرون أنه خرج للصلاة والعياذ بالله. يراؤون الناس لا يراقبون الله. فالذي لا يصلي إلا رياء كما قال الحافظ بن رجب: لا ينبعث من بيته للخروج إلا للرياء، يدخل الصلاة ويصلي ويفرغ منها ويرجع من المسجد ما حدث نفسه بإخلاص، هذا لا يصدر إلا من منافق النفاق الأكبر والعياذ بالله. أما المؤمن يخرج للصلاة يريد بذلك وجه الله، ثم يعرض له الشيطان ويزين له أن يحسن عمله، هذا قد يحصل لبعض ضعاف الإيمان، وأما مع قوة الإيمان والإخلاص فلا يصدر هذا من مسلم. فهذا هو النفاق الأكبر، وهو أن يظهر يعني الإسلام الكلمة والنطق بالشهادتين أو شعيرة من شعائر الدين وهو غير صادق بقلبه ولا يخلص بقلبه لله. وأما النفاق الأصغر فكما تقدم هو أن يكون اختلاف بين الظاهر والباطن، يظهر الصدق وهو كاذب، يظهر الأمانة وهو خائن، يظهر الوفاء بالوعد وهو خائن، يخاصم خصوما يخرجه إلى الفجور وإلى الخروج عن الاعتدال في الخصومة، كل هذه من صور النفاق الأصغر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو اليربوع أو الجربوع؟ هل هو حيوان؟ بعض هذه الأمور لا يحتاج إليها المسلم في معرفته، عرفه من عرفه، وإذا جهله الإنسان لا يضره، وهو معروف عند الكثير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نرجو منكم أحسن الله إليكم إعادة معنى الحديث من انتهب نهبة فليس منا. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا، أي ليس على ديننا الكامل الذي يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، وليس معنى ذلك أنه ليس بمسلم بل هو كافر، فهو ليس بمؤمن كامل الإيمان وليس على الدين الكامل. وبعض السلف قال معنى ليس منا يعني ليس مثلنا، وهذا رده الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، قال لأنه لو استقام لن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح ليس على هدينا الكامل وليس على ديننا الواجب الذي يقتضي فعل الواجب وترك المحرم. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: خالتي كفيفة ومريضة لا تقوى على الحركة، هل يجوز أن اعتمر عنها؟ أما أنها كفيفة فهذا لا يجزئ أن تعتمر عنها، لأن مكفوف البصر يستطيع أن يأتي إلى البيت، وكثير من المكفوفين يحجون، وقد يكون بعضهم أنشط من المبصرين. وأما إذا كانت لا تستطيع المجيء إلى البيت ولا تستطيع أن تركب الطائرة والسيارة، كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي لا يثبت على الراحلة، يعني ضعيف، فلا تستطيع أن تأتي ويشق عليها السفر، فيجوز الاعتمار أو الحج عن العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي للبيت. وأما الذي يعجز بماله وهو فقير فهذا لا يجوز أن يحج ويعتمر عنه، وإنما يعطى المال الذي يحج به ويعتمر. أثابكم الله. يقول السائل: هل إذا مرت الجارية أمام المصلي تبطل صلاته؟ نعم، هذا هو ما دل عليه الحديث، إن مرور المرأة بين يدي المصلي أنها تبطل الصلاة. واختلف العلماء أن مرور المرأة يقطع الصلاة، فقيل ينقص من ثوابها ولا يذهب بأصلها، مثل الرجل إذا مر بين يدي المصلي فإنه لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من أجرها. وأما مرور المرأة أمام الرجل فإنها تبطل الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن المتأخرين الذين رجحوا هذا فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وأن من مرت بين يديه امرأة وهو يصلي وليس له سترة من مكان قريب فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. وأما الجارية والطفلة الصغيرة إذا لم تبلغ سن البلوغ وهي في سن الطفولة فالذي يظهر أنه ليس لها حكم المرأة الكبيرة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: امرأة جاءها الحيض وهي في المدينة قبل السفر لمكة بيومين لأداء العمرة، وهي مرتبطة بمجموعة وستبقى إن شاء الله في المدينة يومين وفي مكة 7 أيام، ماذا تفعل؟ إذا كانت تعلم أن مكثها في مكة تنقضي دورتها قبل سفرها فليس عليها حرج، تغتسل وتتوضأ وتحرم من الميقات من المدينة، لا أن تغتسل في بيتها وفي الفندق، وتكون النية من الميقات من أبيار علي، ثم تذهب إلى مكة وتبقى على وضعها وهي محرمة. والحيض لا يمنع من الإحرام كما يظن بعض النساء أو بعض أوليائهن، يظنون أن الحائض لا يجوز لها أن تحرم، فتتجاوز الميقات وتبقى في مكة، فإذا طهرت يقولون تذهب للتنعيم، هذا خطأ. الحيض لا يمنعها من الإحرام، وكل أفعال الحج يجوز للحائض أن تؤديها، الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة، كل هذا تفعله الحائض، إلا أنها لا تطوف بالبيت. فكذلك في العمرة جاز لها أن تحرم وتلبي ولها نية وقصد في إحرامها، لكنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتذهب وتطوف مباشرة، لا تذهب إلى التنعيم لأنها محرمة. هذا هو المشروع في حقها. إذا كانت تؤمل الطهر قبل موعد السفر تفعل هذا، وإذا كانت تخشى أن يأتي موعد السفر من مكة قبل طهرها فلا تحرم إلا أن تنتظر، لأن لا يجوز لها أن تحرم ثم ترفض الإحرام، ستبقى محرمة حتى تؤدي هذا النسك. نعم. ثابكم الله شيخنا وأجزل لكم المثوبة. يقول السائل: شخص يريد أن يفتح مركزا طبيا ولا يملك مالا كافيا، فهل يجوز له أن يشترك مع شخص اقترض مالا من بنك الربوي؟ الأولى عدم ذلك، وإن كان هو مسؤول عن ماله، ولكن لا يبدأ تجارته بشريك لا يبالي بالكسب الحلال، لأنه سيصيبه من شؤم المعصية والضرر الذي قد يلحق ذلك الذي يقترض بالربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويخشى أن يمحق الله هذا المال ويذهب ماله الذي خالط هذا القرض. أما إذا كان له شريك وشاركه وأتى بالأموال وعقد الشراكة ولا يدري من أين جاء هذا المال، فلا ينقب من أين أتيت به، وإنما له الظاهر. فإذا عرف أن هذا قرض ربوي فالأولى أن لا يشارك يعني هذا الرجل، لأنه قليل الديانة وضعيف الديانة. الذي يقترض بالربا قد يأكل المال الحرام ويسرق وينهب، وأيضا قد يعني يبتلى بأن تنزل عليه عقوبة من الله ويذهب المال، فلا يبدأ تجارته بالشراكة مع من يتعامل بالربا. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: في بلدي بني مسجد داخل المقبرة ونصلي فيه صلاة الجنازة، هل يجوز؟ إذا كان هذا مسجد في المقبرة من أجل أن يصلى على الجنازة هذا لا يسمى مسجد، وإنما يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة لمن فاتته الصلاة عليها، كما يحصل الآن بعض الناس يأتي وتفوته الصلاة على الميت وهو قريب أو صديق أو شيخ أو رجل له به علاقة فيدركه في البقيع أو في المقبرة، فيشرع لمن فاتته الصلاة أن يصلي على ذلك الميت قبل دفنه، ويشرع له الصلاة بعد الدفن في القبر، ولكن اختلف في المدة المحددة لذلك خلاف بين أهل العلم. فالشاهد أنه يجوز الصلاة على الميت في المقبرة، ولكن هذا لا يسمى مسجد، لأن المسجد ما تؤدى فيه الصلوات الخمس، ولا يجوز أن تؤدى الصلوات الخمس في المسجد في المقبرة، لا يجوز أن تؤدى الصلوات الخمس أو بعضها في المقبرة. وإنما بعض المسلمين كما يخبرون في الخارج يكون هناك شبيه بالمصلى يصلى على الجنازة في ذلك المكان في المقبرة، هذا ليس بمسجد. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: هل الرياء يكون في العبادة فقط أو يكون في أمور الدنيا؟ لا، الرياء لا يتصور في معناه الشرعي أن يكون في أمور الدنيا، فالرياء يعني لفظ شرعي لا يطلق على من يظهر شيئا من أمور الدنيا وهو ليس كذلك، كما ذكر المصنف في النفاق أن الرياء لفظ شرعي. أما من حيث اللغة قد يقال أن كل من يعني أظهر شيئا على غير ما هو عليه يقال أنه مرائي، لكن هذا لا يعرف في لغة العرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يفعل هذا في أمور الدنيا قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فوصفه بأنه صاحب زور، وصاحب الزور هو الذي يزور أو يظهر الأشياء على غير حقيقتها، كالذين يباهون بما بغير ما عندهم، يقول عندي وعندي وفعلت وفعلت وهو ليس بصادق، فهذا كاذب وهو كلابس ثوبي زور، ولا يقال أنه مرائي ولكنه كاذب. والإسلام دين عظيم، دين الوسطية، فنهى أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى، وجاء النهي أيضا بأن يبخس الإنسان نعم الله عليه فلا تظهر عليه، فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهذا خلاف طريقة البخلاء وأهل الحرص الذين لا ترى عليهم أثر النعمة. وفي مقابل هذا بعض المزورين والكذابين الذين يتشبعون بما لم يعط، يلبس لباس الأغنياء ويفعل أفعالهم وهو كاذب، يقترض ليجاري الأغنياء في هيئاتهم وفي مراكبهم وفي أحوالهم، هذا متشبع بما لم يعطى، وهذه كلها ترجع إلى ضعف العقول وضعف الإيمان، وإلا المؤمن يكون على حاله الذي هو عليه، فلا يكفر النعمة فلا ترى عليه، ولا أيضا يتشبع بما لم يعطى ويتباهى بغير ما فيه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز ذبح العقيقة في اليوم العاشر؟ أما الجواز نعم، لكن السنة تكون في اليوم السابع أو في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين، فكلما كانت في الأسابيع من الولادة الأسابيع الثلاثة الأول فهذا أفضل، ولكن إن لم يتمكن من ذلك وذبح في اليوم العاشر أو قبل أو بعد فلا بأس، لكنه ترك الأفضل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم مفارقة الإمام الذي لا يحسن الفاتحة؟ إذا كان لا يحسن الفاتحة ويلحن لحنا جليا تبطل به القراءة لا يجوز أن يتابع، ويجب أن يفارق ليصلى خلف غيره، لأن الصلاة لا تصح خلف إمام لا يؤدي أركان الصلاة، والفاتحة على الصحيح ركن من أركان الصلاة، ولا تصح حتى على القول بوجوبها لا تصح الركعة إلا بقراءة الفاتحة. فإذا كان هذا اللحن يبطل القراءة فلا يصلى خلفه، أما اللحن فيما بعد الفاتحة في القرآن فالصلاة خلف الصحيحة، لأن قراءة ما تيسر من القرآن سنة، ولو أن الإمام لم يقرأ فإن الصلاة خلفه صحيحة. وأما إذا كان اللحن لا يؤثر في المعنى وإنما هو إخلال ببعض أحكام التجويد أو بعض الضبط الذي لا يؤثر في المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، مع أن الأولى والأفضل أن يصلي خلف الأقرأ والأعرف بالقراءة. أثابكم الله. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هل المقصود بالإحداث الابتداع في الدين وارتكاب المعاصي أو أنه خاص بالابتداع فقط؟ قال بعض أهل العلم: كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمعاصي فإنه يدخل في ذلك، وأشد ما تكون البدع التي تنتقل إلى الغير كالدعاة إلى البدع، أو المعاصي التي تتعدى إلى الغير مثل جلب الأجهزة التي تؤثر على الناس أو جلب فتنة لأهل المدينة وكونها تؤثر في دينهم، فهذا يدخل في الإحداث. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: هل يلزم الوضوء لسجود التلاوة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، سجود التلاوة يتنازعه أصلا، هل هو كالصلاة اشترط له الطهارة والقبلة والتكبير والتسليم، أو أنه كجنس الدعاء لا يشترط له شيء من ذلك؟ على كل قول طائفة من أهل العلم، ولا شك أن كلما كان التالي لكتاب الله متوظف فهذا أكمل، وهذا إذا كان يقرأ من حفظه. وأما مس المصحف والقراءة من المصحف فلا يجوز أن يقرأ إلا بعد الطهارة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس المصحف إلا طاهر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: توفي رجل وكان لا يصلي، فهل يصلي عنه ابنه ما فاته من الصلوات؟ لا، لا يجوز أن يصلي عنه الصلاة، لا يجوز أن يصلي عن الغير، سواء كان يصلي وترك بعض الصلوات أو تاركا بالكلية. والذي يترك الصلاة بالكلية هذا على الصحيح أنه خارج من الدين، وبعض أهل العلم يرى حتى الحج لا يحج عنه، وبعضهم يرى أن ترك الصلاة إذا كان عن تهاون فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن باتفاق العلماء وعلى كلا القولين فإن لا يجوز أن يصلى عن رجل، لا صلاة فريضة ولا نافلة، يصلي ركعتين يقول هذه لأبي المتوفى، ولو كان من أصلح عباد الله لا يجوز أن يصلى عنه، ولا أن تقرأ القرآن عنه، ولا أن تذكر الله عنه، وإنما تدعو له. الذي يصل الميت الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصوم لمن مات وعليه صوم، كما جاء في الحديث في الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وما عدا ذلك فلا يقاس على ما لم يذكر في النصوص، لا يقاس عليه غيره، لأن العبادات توقيفية، ومن ذلك الصلاة. هذا والله أعلم.